الطيف جميل السمات حبيبي يا حلم بديع الصفات حبيبي يا وهم يطوف بقلبي فيحيي وجودي ويسكي حياتي حبيبي يا طيف جميل السمات حبيبي يا حلم بديع الصفات حبيبي يا وهم يطوف بقلبي فيحيي وجودي ويسكي حياتي حبيبي يا وهم يطوف بقلبي